بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأربعون شرح كتاب الفرائض التدقيق وتفصيل شرح المتعة. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر ربيع الآخر للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف. رحمه الله تعالى: أصل في ميراث القاتل. القاتل هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة. طيب، مش أكمل أكمل. أحوال القاتل: إما أن يكون أولا انفرد بقتل مورثه، مثال أخذ السيف وجز رأسه أو داهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ، لكن خطأ. ثانيا أو شارك فيه، مثال اشترك اثنان في قتله كل واحد قتله بسهمه أو صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر. وإما أن يكون أولا باشر قتل مورثه، مثال فهذا سبب القتل هو بنفسه مباشرة. ثانيا أو كان سببا، مثال حضر أمامه حفرة فسقط فيها فهنا ما باشر لكن كان سببا. وإما أن يكون قتله أولا بلا حق، ثانيا أو بحق، وحينئذ يرثه كما سنبينه إن شاء الله. لم يرثه في هذه الحالات إلا إن قتله بحق أو خطأ كما سيأتي إن شاء الله، وفرق في ذلك بين المكلف وغير المكلف. مثال لو أن صبيا له عشر سنوات لعب ببندقية وأصاب مورثه فإنه لا يرث، لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغيره. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول علم المواريث وما يتعلق بميراث القاتل. والقاتل كما عرفه المصنف هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة، وهذا إما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمد وإما أن يكون خطأ. هذه أحوال القتل. طيب، ومن ثم اختلف العلماء في ميراث القاتل على حسب حاله. فإما أن يكون القاتل انفرد بقتل مورثه، يعني هذا القتيل لما قتل هذا القاتل هو يستحق، يعني مفترض أنه مني من ورثته، هو انفرد بقتله، يعني أخذ مثلا مسدسا أخذ سيفا وقتله وحده، أو مثلا دهسه بسيارة لكن خطأ ليس عمدا، لكن الذي يعني الآن أنه خطأه أنه قتله بمفرده. طيب، الحالة الثانية أن يشارك في قتله، أن يكون هناك اثنان اشترك في قتل هذا المورث. طيب، إما عمدا وإما خطأ كذلك. وإما أن يكون باشر قتل مورثه، أي فعل القتل مباشرة بنفسه، أو كان سببا ولم يباشر القتل بنفسه ولكن حفر حفرة كانت سببا في أن هذا المورث قتل، سقط في الحفرة فمات ولم يقصد، هذا خطأ ولكنه كان سببا، كانت الحفرة التي حفرها هذه وقد يكون حفرها عمدا فيسقطه، هذا أمر آخر، الشاهد أنه كان سببا لكن لم يكن قتله مباشرا، يعني لم يأتي بسلاح ويقتله، إنما فعل شيئا تسبب في قتل هذا المورث. هذه أنواع القتل. طيب، وإما أن يكون قتله بحق أو بالحق، يعني قد يكون قتله لهذا المرض حق، هذا أمر، وقد يكون قتله له ليس بحق. طيب، فقال المصنف لم يرث، أي لم يرث القاتل المورث في هذه الحالات إلا إن قتله بحق أو خطأ على ما رجحه المصنف، أن القتل الخطأ يوجب الميراث للقاتل وإن كان قاتلا لأنه لم يتعمد، والمسألة فيها اختلاف قد يأتي بيانه في المجلس القادم إن شاء الله، ولا فرق في ذلك بين المكلف وغير المكلف. يعني مثلا لو أن صبيا أي طفلا لم يبلغ عنده 10 سنوات، كان يلعب بندقية، هذا حدث في الواقع عدة مرات، فأصابت رصاصة البندقية عمه أو خاله، هذا قد يكون حدث في الصعيد وفي غيرها وفي البلاد التي تستخدم السلاح، وكأنه إيه يعني الصغار يحملون السلاح، يعني تجد الطفل عنده 10 سنوات ويحمل السلاح ويجيد استخدامه، فإذا به يضرب خطأ فتصيبه عمه خاله، تصيب أحد المارين في الطريق، هذا قتل خطأ، وقد يكون هذا المقتول من الذين يستحقون الذين هم يورثون، يعني هذا القاتل يستحق الميراث من من هذا الذي قتله خطأ، فليرث منه أم لا، هذا هو موطن الخلاف. فهنا الأمر لا يتعلق بالتكليف، نعم، ما دام هناك حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغيره في سبب الاستحقاق. تفضل. رحمه الله تبريعا، الذي يلزم القاتل يلزمه القول إذا كان عمدا، وتلزمه السبية إذا كان خطأ أو شبه عمدا، وتلزمه الكفارة على المشهور من المذهب إذا قتل نصف الكفار بقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة من مؤمنة ولم يذكر الدية. طيب خلاص نقف هنا إن شاء الله، وهذا موقفنا، نتيسر ممكن بعد الصلاة في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.